العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا الكلام على الحديث الصحيح، وأنه ما اتصل إسناده برواية عدل تام الضبط عن مثله وخلى من الشذوذ والعلة القادحة وسبق بيان التعريف ومعنى اتصال السند، وأيضا معنى العدالة، ومعنى أيضا الضابط، معنى الضبط أنه يضبط ما حفظه ويؤديه كما حفظه. ومر معنى أن اتصال السند أن يثبت الحديث السند المتصل من طريق معتبر، يعني يرويه كل راوي بطريق معتبر، وهو قول المصنف عن مثله، يعني كل راوي يرويه عمن فوقه بطريق معتبر. وسبق أن الطرق المعتبرة هي ثمانية، وأظن بالأمس ذكرنا سبعة ولم نذكر الثامن، وهو الكتابة. والكتابة مهم جدا، الكتابة ثابتة وأدلتها كثيرة من السنة أنها طريق صحيح لطريقة الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب وتعتمد ويأخذها الناس ويعملون بها. إذن من طرق الرواية المعتبرة الكتابة، فيشترط في الحديث الصحيح أن يرويه كل راوي عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية. يقول: معتمد في ضبطه ونقله، يعني كل راوي في طبقة من طبقات السند يكون معتمد في ضبطه وفي نقله، معتمد في ضبطه وفي نقله. أما بالنسبة لضبطه فما يحفظه في صدره، يعني ما يحفظه في صدره يكون ضابطا له، يعني لا يكون عنده نسيان ولا يكون عنده تقديم أو تأخير أو تصحيف أو حذف أو غيره، يعني ما أخذه في صدره يضبطه تماما ويؤديه مثل ما ضبطه. هذا بالنسبة في ضبطه. ونقله أيضا معتمد بنقله، يعني ما يكتبه من الرواية، ما ينقله من الرواية، ما يكتبه يكون معتمد، يعني لا يخطي في كتابته، يقدم أو يؤخر أو يكون في بعض الكلمات أو الأسماء تصحيف أو غيره، المهم أن يكون معتمد. هذا هو الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح الذي يرويه كل راوي عمن فوقه، وهذا الراوي معتمد في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند يكون معتمد فيما يضبطه وفيما يؤديه. ويخلو من الشذوذ والعلة القادحة، يعني يشترط أن يخلو من الشذوذ والعلة القادحة، لأنه يعني ممكن أن يتصل الإسناد والرواه يكونون كلهم ثقات لكن الحديث فيه شذوذ، يكون الحديث شاذ، أو يكون الحديث فيه علة تقدح به. إذن يشترط أن لا يكون فيه شذوذ ولا علة قادحة. وبالنسبة للشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وهذا سيأتينا في بيت آخر ونبين فيه إن شاء الله ما معنى الشذوذ وما معنى أيضا العلة. لكن اشترط أن تكون العلة قادحة، يعني قد يكون الحديث فيه علة لكنها لا تقدح به، يعني مثلا حديث روية وفي أحد إسناده عن حماد، ولا نعلم هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، ما نعلم، لكن هل علة الآن الراوي أبهم ما ندري أيهم، هل هذه العلة تقدح؟ لا. لماذا؟ لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة كل منهما ثقة، يعني لا يهمنا أن نعلم أن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وإن كان معرفته يعني من علم الحديث، لكن كل منهما ثقة فإنها لا تكون قادحة هنا. هذا هو الحديث الصحيح، ولهذا يقول المصنف: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني لم يكن به شذوذ. نعم، نعم. شروط التحمل لا يشترط له شيء، هذا سبق ولا لا؟ طيب شروط الأداء يشترط أن يكون مسلما بالغا عدلا ضابطا، هذه شروطه. لكن يتلخص معنا أن الحديث الصحيح، الحديث الصحيح ما اشتمل على شروط خمسة. خلاصة، الحديث الصحيح ما اشتمل على شروط خمسة. الأول عدالة الرواة، الأول عدالة الرواة. الشرط الثاني تمام الضبط، تمام الضبط. الشرط الثالث اتصال السند. الشرط الرابع عدم العلة، لا يكون في الحديث علة. الشرط الخامس عدم الشذوذ، ألا يكون في الحديث شذوذ، ألا يكون في الحديث شذوذ. هذه هي شروط الحديث الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والصحيح يقول العلماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الصحيح لذاته. يعني توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، يعني نفس ما ذكر في اشتراط الحديث الصحيح من اتصال السند وروي عن مثله وعدالة الراوي إلى آخره، هذا يسمى حديث صحيح لذاته، حديث صحيح لذاته. ومثاله ما رواه البخاري رحمه الله، ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبي، ما رواه عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله يعني ابن عمر عن أبي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب. هذا مثال للصحيح وهو كثير. هذا الصحيح لذاته. إذن القسم الأول الصحيح لذاته. القسم الثاني الصحيح لغيره. والصحيح لغيره هو الحديث الحسن. الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فإن هذا صحيح لغيره. أما الصحيح لذاته فأصلا الرواة في طبقات السند اكتملت فيهم شروط الحديث الصحيح، فهذا صحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فإنه الحسن، وسيأتينا تعريف الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرق، يعني إذا روي من أكثر من وجه، إذا روي الحديث الحسن من أكثر من وجه فإنه يكون صحيح، يعني صحيح لغيره. ومثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يبتغي من إبل الصدقة، أمره أن يبتغي قلائص من قلائص الصدقة، يعني من إبل الصدقة، من قلائص الصدقة إلى محلها، يعني إلى أجل. فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. وهذا رواه الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد رواه من طريق محمد بن إسحاق. وهو من طريق محمد بن إسحاق الحديث حسن. من طريق محمد بن إسحاق يكون حسنا. ولكن رواه البيهقي أيضا من طريق عمرو بن شعيب. رواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحديث من طريق عمرو بن شعيب حسن، ومن طريق محمد بن إسحاق حسن. هنا تعددت الطرق، ولو انفرد أحدهما لكان حسنا، فلما تعد الطرق صار صحيح، صار صحيح، وهذا الصحيح لذات لغيره، هذا الحديث هو الصحيح، هو الصحيح لغيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا الحديث الحسن، الحديث الحسن. ولكن ينبغي أن تعلم أولا، ينبغي أن نعلم أن الحديث الحسن اختلف العلماء في تعريفه، يعني تعريفه لم يضبط. تعريف الحديث الحسن لم يكن هناك تعريفا معينا مضبوطا له، وإن كان التعريف المشهور الآن، التعريف المشهور في الحديث الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط، هو ما اتصل إسناده برواية عدل خفيف الضبط، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. إذن الحديث الحسن هو ما رواه عدل، لكنه يخالف الصحيح بأي شيء؟ بكون خفيف الضبط. الحديث الصحيح تام الضبط، والحديث الحسن خفيف الضبط، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. هذا هو التعريف المشهور الآن عند، رحمك الله، مشهور عند العلماء وعند المتأخرين والمتداول الآن، هذا تعريف الحديث الحسن. وإلا الناظم رحمه الله تعالى ماذا عرف الحسن هنا؟ ما هو تعريف الحسن عنده؟ قال: الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا تعريف الحسن عنده، يعني يقول الحديث الحسن هو المعروف طرقا. المعروف طرقا، كيف عرف؟ يعني أن رجاله لم يشتهروا كما اشتهر رجال الحديث الصحيح. هذا الحسن، الحسن هو الذي لم يشتهر رجاله كما اشتهر رجال الحديث الصحيح، للرجال الحديث الصحيح معروفون مشهورون، معروف صفاتهم، لكن بالنسبة لرجال الحديث الحسن لم يكونوا معروفين كما في رجال الحديث الصحيح، في رجال الحديث الصحيح. ولهذا اختلف العلماء في الحديث الحسن، لأنه متمرجح بين الصحيح والضعيف. الحديث الحسن دائر بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف. لماذا دار بين الحديث الصحيح والضعيف؟ لأنه إذا كان حسن فيأخذ حكم الصحيح، لأنه يعمل به، الحديث الحسن يعمل به عند جمهور العلماء، فهو كالصحيح، إذا كان حسنا كالصحيح، فهو دائر بين الصحيح وبين الضعيف، يعني في مرحلة بينهما. ومن هنا اختلف العلماء في تعريفه وفي تمييزه وتبيينه. ولهذا عرفه بعض العلماء، عرف الحديث الحسن بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فإذا عرفنا مخرجه أنه ليس كمخرج الحديث الصحيح، واشتهر رجاله، عرفوا بأن هؤلاء من رجال الحديث الحسن. طيب التعريف هذا يشكل عليه أن الحديث الصحيح أيضا ما اشتهر وعرف مخرجه، إذن سينازع في هذا التعريف. وبعضهم يقول أيضا الحديث الحسن، وهذا نقل أيضا عن الترمذي رحمه الله، الحديث الحسن هو ما لم يكن في إسناده رجل متهم في الكذب، ما لم يكن في إسناده رجل متهم في الكذب، وأن لا يكون حديثه شاذا، لا يكون شاذا، وأن يكون ورد من غير وجه، يعني من أوجه أخرى. إذن لم نخرج بتعريف يعني قاطع للنزاع في الحديث الحسن، في الحديث الحسن. لكن التعريف المشهور الآن، التعريف المشهور الآن هو ما رواه عدل خفيف الضبط ما رواه عدل، نعم ما اتصل إسناده برواية عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة القاضية. واتصال السند لا يلزم أن يكون في أول التعريف ولا فيها، يعني إذا قلت ما اتصل إسناده برواية عدل، مثل لو قلت ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، نفس القضية، وخلى من الشذوذ والعلة القاضية، لأنه إذا كان الحديث الحسن فيه شذوذ أو فيه علة قادحة أو لم يتصل إسناده فإنه يكون ضعيفا، ينتقل إلى درجة الحديث الضعيف. أما إذا كان حسنا فإنه يعمل به، يعني يعمل به كما يعمل في الحديث الصحيح كما عند جمهور العلماء. الحديث الحسن أيضا يقسمونه إلى قسمين، الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحسن لذاته، والقسم الثاني الحسن لغيره، القسم الثاني الحسن لغيره. فالحسن لذاته، الحسن لذاته هو ما وقع عليه تعريف الحديث الحسن، هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، هذا يعتبر حديث حسن، حسن لذاته، مثل ما قلنا في الحديث الصحيح إذا توفرت فيه شروط الرواة صار صحيح، إذا لم توفر صحيح لغيره. الحسن كذلك إذا توفرت فيه شروط الحسن صار حسن لذاته. والقسم الثاني حسن لغيره. والحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يكون حسنا. لكن ينبغي أيضا التنبه أنه لا يلزم من تعدد الطرق أن يكون الحديث حسنا، يعني قد تتعدد الطرق بسند لا يمكن أن ينجبر، قد تتعدد الطرق بسند لا يمكن أن ينجبر الحديث ويصل إلى درجة الحسن، لكن إذا تعددت على وجه يكون فيها الحديث منجبرا عن الضعف يكون حسنا لغيره. ومثال الحسن لذاته ما رواه، مثال الحسن لغيره ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن هشيم عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنه، ما رواه هشيم عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء مرفوعا، يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة. هذا الحديث من رواية هشيم، وهو هشيم ضعيف، من رواية هشيم وهو هشيم ضعيف، لكنه تابعه أبو يحيى التيمي، يقول تابعه أبو يحيى التيمي فصار حديثه حسنا. لكن حسن لذاته أو لغيره؟ حسنا لغيره، لأنه لولا متابعة أبو يحيى لم يكن حسنا، صار ضعيفا. إذن عندنا الحديث الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، هذا يكون حسنا لذاته. فإن كان الحديث ضعيفا وروي من وجه آخر ينجبر هذا الضعف ويكون حسنا، فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لكن لا يلزم أن يرد الحديث من طرق متعددة ويكون حسنا، مثل حديث ابن ماجه الأذنان من الرأس، هذا ورد مرفوعا وورد موقوفا على ابن ماجه، ورد مرفوعا وورد موقوفا على ابن ماجه، وهو من طريق شهر بن حوشب، وهو ضعيف. فبعض العلماء يقول لا ضعيف، يعني حتى الطرق الأخرى لا ينجبر بها إلى أن يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. على كل حال العلماء اختلفوا بالحديث الحسن وفي تعريفه وأطاروا الكلام به، حتى تكلم ابن كثير رحمه الله في علوم الحديث وأسهب بذلك وأطال، وتكلم ابن الصلاح وغيره، لكن نحن نأخذ الضابط الذي موجود الآن ومتداول في الحديث الحسن، وهو ما رواه عدل خفيف الضابط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القاعدة. أما بالنسبة للعمل بالحديث الحسن فعند جمهور العلماء يحمل به، لأن إذا كان حسن يأخذ حكم الصحيح، إذا ورد حديث حسن فإنه يأخذ حكم الصحيح ويعمل به كما يعمل في الحديث الصحيح، كما يعمل في الحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، يعني لا كالحديث الصحيح اشتهرت. ثم قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. المصنف الآن يتكلم عن الحديث الضعيف، الحديث الضعيف لما تكلم عن الحديث الصحيح ثم الحديث الحسن، تكلم الآن عن الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. فما هو تعريف الحديث الضعيف؟ أيضا اختلفوا فيه. التعريف المشهور الآن المتداول أن الحديث الضعيف ما لا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن، هذا الحديث الضعيف. الحديث الذي لا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن هذا هو الحديث، هو الحديث الضعيف، هذا هو الحديث الضعيف. المصنف هنا لم يعرف هذا التعريف، المصنف لم يعرفه، إنما عرفه بقوله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر. إذن الحديث الضعيف عنده ما هو؟ كل ما قصر عن رتبة الحديث الحسن فهو ضعيف، كل ما قصر عن رتبة الحديث الحسن فهو ضعيف، فهو ضعيف. ولهذا لما اختلف العلماء في تعريف الحديث الضعيف، منهم من قال ما لا توفر به شروط الحديث الصحيح والحسن، ومنهم من قال ما لم يبلغ رتبة الحديث الحسن فهو ضعيف، الذي لا يبلغ رتبة الحديث الحسن فهو ضعيف. ابن حجر رحمه الله تعالى أتى بضابط يجمع بين التعريف هذه كلها لنسلم. ماذا قال؟ قال: ما لا تتوفر فيه شروط القبول، ما لا تتوفر فيه شروط القبول. هذا بالنسبة لابن حجر رحمه الله، يقول أي حديث لا تتوفر فيه شروط القبول فهو ضعيف، فلا نقول إذا كان أقل من رتبة الحسن، ولا نقول إذا لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح والحسن، إنما نقول ما لا تتوفر فيه شروط القبول فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. وعلى كل حال هذا معلوم، الحديث إذا لم يكن صحيحا ولم يكن حسنا فهو ضعيف، فهو ضعيف، سواء قلنا إذا نزل عن رتبة الحسن، أو قلنا ما لا تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الحسن. وشروط الحديث الحسن خمسة مرت معنا قبل قليل، أقصد شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الحسن أيضا خمسة. إذن معناه الحديث الذي لا يتوفر يختلف فيه شرط من هذه الشروط يكون ضعيفا. الشرط الأول في الصحيح ما هي؟ عدالة الرواة، واضح ولا؟ عدالة الرواة، إذا اختل هذا الشرط كان ضعيفا. أن يكون الراوي تام الضبط في الصحيح أو خفيف الضبط في الحسن يكون ضعيف، أن لا يكون فيه علة، إذا كان فيه علة يكون ضعيف. إذن كل ما لا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الحسن أو لا تتوفر فيه شروط قبول الحديث فإنه يكون الحديث ضعيفا، يكون الحديث ضعيف. والضعيف أقسام، الضعيف أقسام كثيرة، ولهذا المصنف يقول: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. ومعنى أقسام كثر يعني كثر أقساما، كثر أقساما، وأقساما هنا تمييز يعني كثرت أقسامه. فأقسام الحديث الضعيف كثيرة، كثيرة، منها الغريب، المنقطع، المعلق، المرسل، الشاذ، إلى آخره، أقسام كثيرة ستمر. نعم، نفسه خمسة شروط الحديث الحسن خمسة، نفس شروط الحديث الصحيح، لكن ما هو الشرط الذي يخالف الحسن الصحيح؟ الخفة، خفة الضبط فقط، بدل ما يكون تام الضبط يكون الحسن خفيف الضبط. فإذا لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن فإن الحديث يكون ضعيفا. والحديث الضعيف لا يعمل به, الحديث الضعيف لا يعمل به. والعلماء يقولون الحديث ليس فيه احتياط, الحديث ليس فيه احتياط كالفقه. الفقه ممكن تحتاط, يعني تقول مثلا أنا أريد أن أخذ رأي الجمهور بالفقه, أسلم وأبرى. يعني مثلا الحلية المستعمل, الحلية المستعمل هل يزكى أو لا يزكى؟ يقول شخص أنا أريد أن أزكي, لماذا؟ أبحتاط أبرى للذمة. نقول الفقه فيه احتياط لكن الحديث ما فيه احتياط. لماذا؟ لأنك إذا صححت الحديث الضعيف ألزمت الناس بحكم شرعي, وإذا ضعفت الحديث الصحيح ها أبطلت حكما شرعي. إذن ما في احتياط, ما في احتياط. إما أن يكون الحديث مقبول ويعمل به, وإما أن يكون ضعيفا, وإما أن يكون ضعيفا. لكن الذي يحكم على هذا ويقرره الجهابذة, العلماء, النقاد. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.